بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ. يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبره لم يجز، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال: وأبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذا الباب، أبواب صفة الصلاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اعتاد الأئمة من المحدثين رحمهم الله في كتاب الصلاة أن يذكروا الأحاديث التي وردت في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أقوالا وأفعالا، ومن عادتهم أن يفتتحوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هديه في تكبيرة الإحرام. فاستفتح المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على فرضية التكبير للدخول في الصلاة، وهي تدل دلالة واضحة على أن الإمام الحافظ رحمه الله قد اختار مذهب جمهور السلف والخلف أن الصلاة لا يمكن أن تنعقد إلا بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح صلاة من صلواته إلا بالتكبير، ولأن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله نص في موضع النزاع، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يمكن أن يدخل المسلم في حرماتها إلا بالتكبير. ومن عادة المحدثين والعلماء رحمهم الله أن يذكروا صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وصفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى صفتين: الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الكمال، والثانية يسمونها صفة الإجزاء. فأما صفة الكمال فهي الصفة التي وردت على أتم الوجوه وأكملها، فيصلي المسلم الصلاة بأركانها وواجباتها وشرائطها وسننها ومستحباتها، لا يفرط في سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصر في هدي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده وفي ركوعه وسجوده وفي تلاوته وذكره وألفاظه التي كان يختارها صلوات الله وسلامه عليه. فمن استجمع هذه السنن في صلاته فقد استجمع الخير العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالرحمة والخير والبر من حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في الصلاة، يكبرك تكبيره ويرفعك رفعه ويقرأك قراءته ويركعك ركوعه ويرفعك ارتفاعه ويسجدك سجوده ويعتدل ويطمئن ويخشع ويخضع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه ينظر إليه أمامه يرى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فمن أتم للصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها وأذكارها وأتى بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة الكاملة الواردة عنه، فإنه أولى بالقبول من الله عز وجل. ومن تقبل الله صلاته فقد أجزل له الخير في الدنيا والآخرة، لأن عماد الفلاح والخير على الصلاة. ولذلك شرع الله في ندائها أن يقول المنادي حي على الفلاح، فمن أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أتم الوجوه وأكملها أصاب الفلاح، فلاح الدين والدنيا والآخرة. وأما الصفة المجزئة فهي الصفة التي اعتنى بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اتفق الشيخان على إخراجه، حيث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان، وذلك في قصة المسيء لصلاته، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان اللازمة والتي لا يمكن أن يحكم لاعتبار الصلاة، لا يمكن أن يحكم باعتبار الصلاة وصحتها إلا إذا استجمعت هذه الأركان التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث أبي هريرة في قصة المسيء لصلاته. ومن هنا ذكر جمع من العلماء رحمهم الله أن الإجماع منعقد على أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، أنه أجمع الأحاديث لأركان الصلاة التي لا يمكن أن يحكم باعتبارها إلا بتحقيقها وأدائها على الوجه المعتبر. وهاتان الصفتان يعتني المحدثون والفقهاء رحمهم الله ببيانها، أما المحدثون فإنهم يعتنون رحمهم الله بذكر الأحاديث وسردها تحت تراجم تبين لزوم اللازم واستحباب المستحب، وأما الفقهاء رحمهم الله فإنهم يعتنون ببيان الصفتين في باب صفة الصلاة من كتب الفقه. ومن عادة جمع من الفقهاء رحمهم الله أن يذكروا الصفة الكاملة أولا، ثم بعد ذلك يذكرون الصفة المجزئة، إلا أنهم إذا ذكروا صفة الإجزاء قالوا باب أركان الصلاة وواجباتها، فيذكرون صفة الإجزاء في باب الأركان والواجبات، لأن الأركان هي التي تتحقق بها الصلاة ويصدق بها وجود ماهية الصلاة الشرعية. وأما الواجبات فإن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء وقع ذلك في صلاة فريضة أو نافلة. وأما بالنسبة للواجبات إذا تركها المسلم وهو على إذا تركها المسلم ناسيا، فإن كان منفردا فإنه يسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر نواقص الصلاة من الواجبات بسجوده عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت ذلك عنه في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن والديه، حيث إن هذا الحديث المتفق على صحته بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن واجبات الصلاة يمكن جبرها في حال النسيان بسجود السهو، وذلك حينما قام عليه الصلاة والسلام من الركعتين ولم يجلس في صلاة الظهر، لم يجلس في التشهد الأول فحصل منه النقص، فلما أراد أن يسلم ثنى رجله عليه الصلاة والسلام وسجد لربه سجود السهو، فشرع للأمة جبران واجبات الصلاة حال السهو بالسجود. وأما من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فقد خالف الهدي الشرعي، وحينئذ جزم جماهير العلماء رحمهم الله ببطلان الصلاة. وأما بالنسبة للسنن والمستحبات فإنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي من صفة الكمال لا من صفة الإجزاء. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من هذا اللفظ علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى أن رواية علي تقدمت في الوضوء، وقد بينا هذه الرواية في أول شرح هذا الكتاب المبارك، وبينا أن حديث علي رضي الله عنه تكلم العلماء فيه لأنه من رواية عبد الله بن عقيل. وقد ذكرنا أن جمعا من العلماء رحمهم الله حسنوا هذا الحديث، ومنهم من جزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرواية عن علي أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عن الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام تفتاح الصلاة الطهور، وصف الوضوء والطهور بكونه مفتاحا للصلاة، لأن المحدث إذا أحدث أنه لا يجوز له أن يصلي، وكأنه حينما أحدث قد استغلق عليه فلم يجوز له أن يفتتح الصلاة، وكان وضوءه وطهارته على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، يبيح له فعل الصلاة كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة يعتبر من العموم، ففيه دليل على اشتراط الطهارة للصلاة عموما سواء كانت فريضة أو نافلة، فلا يجزئ أن يصلي الصلاة أيا كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة إلا بعد أن يتطهر كما أمره الله، واحتج بهذه الجملة جمهور العلماء رحمهم الله على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة على الجنازة بكونها صلاة، وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة النجاشي، وكذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وعليه دين، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الحديث في قوله صلوا على صاحبكم، فدل على أن الصلاة على الجنازة توصف بهذا الوصف الشرعي، وإذا كان القيام على الجنازة موصوفا بكونه صلاة فإنه يدخل في هذا العموم، فلا يجبر المصلي على الجنازة حتى يكون متطهرا. وفي هذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف بالبيت الحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فوصف الطواف بكونه صلاة، فدل على أنه لا يجزئ ولا يفتتح إلا أن يكون الإنسان متطهرا. وهذا الحديث اعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في اشتراط الطهارة للصلاة، وذلك ما دل عليه دليل الكتاب في آية المائدة وقوله عليه الصلاة والسلام الطهور، الطهور بالضم فعل الطهارة كما تقدم، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به المسلم، فيفرق بين الفتح والضم بكون الضم فعلا والفتح، وكون الفتح ما يتطهر به، وكذلك قولهم وضوء ووضوء، وقوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير، التحريم تفعيل من الحرام، تقول العرب حرم الشيء يحرم فهو حرام إذا كان ممنوعا، فالحرام هو الممنوع. وقال العلماء سميت هذه التكبيرة بكونها وصفت هذه التكبيرة بكونها إحراما، لأن المسلم يدخل بها في حرمات الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها على هذا الوجه المراد به الدخول في حرمات الصلاة، والصلاة عبادة شرعية معظمة منزهة مشرفة مكرمة مفضلة، لا يدخلها المسلم إلا بذكر الله الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه في هديه الصحيح الثابت عنه من كونه لا يفتتح الصلاة إلا بالتكبير. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير أخذ جمهور العلماء من قوله تحريمها دليلا على مشروعية تسمية التكبيرة الأولى في الصلاة، تسميتها بتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المكبر بكونه داخلا في حرمات الصلاة. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، دل الحديث على اشتراط التكبير لصحة الصلاة على كون التكبير لازما لدخول المسلم في حرمات الصلاة، ومن هنا أخذ جمهور السلف والخلف ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع أن الصلاة لا يمكن أن يحكم بالدخول في حرماتها إلا بتكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة وفرض لازم من فرائضها. واستدلوا بهذا الحديث الصحيح وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالوا فقوله فكبر أمر، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر، ولا صارف لهذا الظاهر عن ظاهره. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح الصلاة إلا بالتكبير كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر. وفي الأحاديث الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة كلها مجمعة متفقة على كون النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير فقط، وخالف في هذه المسألة الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري فقال رحمه الله إن التكبير ليس بلازم للدخول إلى الصلاة، وأن المسلم إذا نوى في قلبه أن يدخل في الصلاة أجزأته النية وكفى. وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رحمة الله على الجميع أنه ذكر أن المسلم إذا وقف في الصف ولم يكبر تكبيرة الإحرام وكان ناويا الدخول مع الإمام أجزأه الوقوف، وأفتى بذلك من سأله أنه دخل مع الإمام في الصف ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام فركع الإمام فركع معه هل يجزيه؟ فأجابه بأن العبرة بالوقوف والنية، وأنه إذا أدرك الصف في الصلاة مع الجماعة ولم يكبر فإن صلاته منعقدة. وبهذا القول قال الأصم وابن علية رحمة الله على الجميع، والذي واحتج أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحريمها التكبير. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير فأضاف التكبير إلى الصلاة، والقاعدة أن المضاف يغاير المضاف إليه، ولذلك تقول دار زيد فالدار غير زيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أضاف التكبير إلى الصلاة فقد دل ذلك على أن التكبير ليس بجزء من الصلاة. واحتجوا كذلك بقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ففصل بين التكبير والصلاة فدل على أن التكبير غير الصلاة. والذي يترجح والعلم عند الله هو مذهب الجمهور، وذلك لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تناقض ولا تجزئ بدون التكبير. وحديثنا واضح في الدلالة في قوله تحريمها التكبير، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول إلى حرمات الصلاة مفتقر إلى التكبير، وقولهم إن الإضافة غير من المضاف غير المضاف إليه ضعيف، لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المضاف غير المضاف إليه كما ذكروا، والقسم الثاني أن يكون جزءا من المضاف إليه كقولهم رأس زيد ويد زيد، فهذا من الإضافة إلى إضافة الجزء إلى الكل. فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، وإن كان قد أضاف التكبير إلى الصلاة فإنه من باب إضافة الجزء إلى أصله لا إضافة المغايرة. وأما قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذه الآية المراد بها بيان السنة ليلة عيد الفطر، بيان السنة والهدي ليلة عيد الفطر. فقوله قد أفلح من تزكى أي زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بالتكبير عند انطلاقه وعلوه إلى صلاة العيد، وقوله بعد ذلك فصلى أي صلى صلاة عيد الفطر. وهذا هو الأشبه، وليس في الآية دليل يدل على أن التكبير ليس من الصلاة. وإذا ثبت أن تكبيرة الإحرام فرض، فاللفظ المعتبر في تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، ولا يجزئه أن يغير لفظ الجلالة بأي اسم من أسماء الله عز وجل، ولا بأي صفة من صفات الله عز وجل. فلو قال الرحمن أكبر أو قال الرحيم أكبر أو نحو ذلك فإن الصلاة لا تنعقد. وهكذا إذا غير المضاف إليه فقال الله أجل أو قال الله أعظم أو قال الله أقدس أو نحو ذلك من الألفاظ الواردة فإنه لا ينعقد التكبير، لا ينعقد إحرامه ولا يحكم بالدخول. وأما إذا أبقى التكبير كما هو وزاد لفظا زائدا على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا أو قوله الله أكبر وأجل، فإنه إذا جاء باللفظ المعتبر وهو قوله الله أكبر انعقدت صلاته، وأصبح الوصف في قوله كبيرا وجليلا. كل ذلك لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة يوما فجاء رجل مسبوق ودخل في الصف وقال الله أكبر، ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها إلى السماء. فدل على أن التمجيد بعد التكبير لا يؤثر، لكن إذا كان المقصود به الاستفتاح فأدخل في الاستفتاح تبعا لا أصلا. المسألة الثالثة، إذا كان لا يستطيع أن يقول الله أكبر، وذلك كحديث العهد بالإسلام، فإن الأعجمي قد يتعذر عليه أن يتعلم التكبير لضيق الوقت، فهل يجزئ أن يكبر بلغة قومه أو لا؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه إذا كان معذورا لضيق الوقت فإنه يجزئه أن يكبر بلسان قومه، لأن المقصود متحقق، وبناء على ذلك تنعقد تكبيرته للإحرام على هذا الوجه. وكذلك إذا كان المصلي أخرسا لا يستطيع أن ينطق بالتكبير فإنه يجزيه أن يكبر في نفسه إذا كان قد تعلم الأحكام. وأما إذا كان لا يستطيع أن يكبر بالتكبير المعتبر ف فيتلفظ بالألفاظ محرفة أو مصحبة ففيه تفصيل، فإن كان يصحف أو يحرئ، فإن كان يغير الحروف ويبدلها بسبب مرض في لسانه أو آفة في اللسان فإن تكبيره صحيح، فلو قال الله أشبر وذلك بسبب آفة في أسنانه عند النطق وبسبب آفة في لسانه عند النطق فإنه يجزي، والعبرة بالتكبير لا باللفظ الدخيل. وهكذا جزم العلماء رحمهم الله في الفاتحة أنه إذا تعذر عليه أن ينطق باللفظ الصحيح وحرف اللفظ وأبدل اللفظ بسبب آفة في لسانه كالعرت والألفغ ونحوهما، فإن الفاتحة صحيحة مجزئة بالنسبة له، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمريض في لسانه لا يستطيع أن ينطق على الوجه المعتبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا الحديث. فنقله عليه الصلاة والسلام من ركن القيام إلى القعود، واغتفر ترك الركن لوجود عذر المرض. فهكذا الحال بالنسبة لركن التكبير والفاتحة عند وجود عذر النطق، فيجزئه أن يكبر في نفسه إذا كان أخرسا. وهكذا الحال بالنسبة للأعجمي وبالنسبة لمن في لسانه آفة كما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير فيه عموم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عموما لا يدخل المسلم في حرماتها إلا بالتكبير، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والصلاة جميعها، فلا بد من استفتاحها بالتكبير على الوجه الذي ذكرنا. وإذا شك المصلي هل كبر تكبيرة الإحرام فهو في الصلاة أو لم يكبر، فإن الأصل فيه أنه لم يكبر حتى يتحقق أنه كبر، ولو أنه قرأ الفاتحة ثم دخل عليه الشيطان فقال كبرت أو لم تكبر ودخل عليه بالوسوسة في التكبير، فقال طائفة من العلماء العبرة بالظاهر، فالظاهر أنه كبر لأن قراءة الفاتحة لا يقرأها إلا بعد التكبير، خاصة إذا كان مبتلا بالوسوسة. وقوله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث زيادة ذكره لعدم إجزاء الصلاة إلا بقراءة الفاتحة وسورة، وهذه المسألة سيأتي بيانها وذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حيث عقد الإمام المصنف رحمه الله لها أبوابا خاصة في أحكام الفاتحة، ولكن موضع الحديث في هذا الموضع من الحديث احتج طائفة من العلماء على ركنية الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها في ظاهر هذا الحديث، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قوله في اللفظ الآخر: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخدج هو الناقص. والخداج هو الناقص، والشيء المخدوج هو الذي أصابه النقص. فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمهور العلماء إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بها. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حسن. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله: بباب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فما تركوا الصغير والكبير، وما تركوا قولا ولا فعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه، ووصفوا قيامه لأمته من بعده، حتى كأن القارئ لأحاديثهم ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفوا كل شيء من هديه، حتى في بكائه وتخشعه في صلاته عليه الصلاة والسلام، وراقبوا أحواله وبصره في حاله وفي حال وقوفه وأصابعه مقبوضة ومحركة، وكذلك أحواله عليه الصلاة والسلام في انتقاله من ركن إلى ركن ومن ركن إلى واجب والعكس. حفظوا ذلك حفظا تاما كاملا، لأنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كمال التأسي، وقد اختار الله لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خير الصحب علما وعملا، فضبطوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها، حتى إذا رفع يديه مكبرا للصلاة نظروا هل كانت أصابعه مقبوضة أو كانت ممدودة، وهل كانت مفرجة أو مضمومة، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وسنة خير خلق الله أجمعين خير ما جزى حافظا للسنة وراعيا لحقوق الأمة. وفي نشر الأصابع عند تكبيره عليه الصلاة والسلام خلاف، فهناك ثلاثة أمور ينبغي أن تعلم. الأول منها قبض الأصابع، أن يضم الأصابع بعضها إلى بطن الكف وراحته، فإذا جمع أصابعه إلى بطن الكف على صفة العجل كمن يريد أن يعجن، فإنه حينئذ يكون قد قبض. والحالة الثانية أن ينشر الأصابع أو يمد، فللعلماء وجهان، فمنهم من يقول إن المد هو النشر، والمراد بذلك أن ينفي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى، أي كأن الصحابي حينما ذكر هذا الحديث قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مندودة الأصابع لا مقبوضة إلى الكف، فكان هديه في التكبير أن يرفع الأصابع على طبيعتها وسجيتها، فعبر بعضهم بالمد وعبر بعضهم بالنشر، فالتعبير بالنشر لأنه إذا قبض ومد فقد نشر، فكأنها قد حال قبضها مقبوضة عن النشر، ثم إذا فتحت فقد نشرت، وحينئذ إذا أخذنا بأن النشر هو المد فلا إشكال بين الحديثين، حديث بالنشر وحديث بالمد وكلاهما بمعنى واحد. وأما الحالة الثالثة فهي صفة المد والنشر، وهي التي يصفها العلماء بصفة التفريق، فالتفريق أن يفرق بين الأصابع حتى تراه تفريقا بينا ظاهرا، لأن تفريق الأصابع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون تفريقا قليلا بحيث لا تماس بشرة الأصبع بشرة الأصبع الذي يليه، فهذا تفريق نسبي. والنوع الحالة الثانية أن يكون التفريق تفريقا ظاهرا بينا، وذلك بالمبالغة في الفصل بين الأصابع وهو واضح كما لا يخفى. فهذه الثلاثة الأمور: الأمر الأول قبض الأصابع بالإجماع، لا يشرع لمن رفع يديه في حال تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات التي يشرع فيها الرفع، كالتكبير للركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة في الصلاة، لا يشرع فيها بإجماع العلماء أن يقبض المصلي كفيه إلا إذا كانت الكفان فيهما علة، كأن يكون بهما مرض أو احتاج إلى قبضهما للألم أو نحو ذلك من الأعذار التي توجب قبضه لكفه. أما لو قبض متعمدا فصلاته صحيحة، وفاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الأجر والثواب بمتابعته عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع ونشرها ليس بركن ولا فريضة واجبة، وإنما هو سنة مستحبة، من فعلها أثيب ومن تركها فلا إثم عليه. وأما إذا رفع يديه ومدها، فقال بعض العلماء إن المد يقتضي أن يلصق الأصابع بعضها ببعض، واختاره بعض الفقهاء رحمهم الله لحديث أبي هريرة في المد، وقال بعض العلماء يفرق بين الأصابع ويفرج بينها، والأمر في هذا واسع، فمن ترجح عنده حديث المد وفهم أن المراد بالمد أن يجعل الأصابع إلى السماء ممدودة ملتصق بعضها ببعض فيكبر على هذه الصفة ولا بأس، ومن ترجح عنده أن المد والنشر لا فرق بينهما، وأن الحديثين بمعنى واحد، وأراد أن يفرق بين الأصابع تفريقا نسبيا فلا حرج عليه في ذلك ولا بأس، وكل على خير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى السنة فيما اختلفوا فيه من الحق لا يهدي إليها سواه، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، من انتقض وضوءه في الطواف فذهب يتوضأ ثم رجع، هل يستأنف أم يبني؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه حينئذ يلزمه أن يستأنف الطواف إذا عاد، كمن انقطعت صلاته بالحدث أثناءها